بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة قصر، يعني قيمة العمل محصورة في نيته، قيمة العمل محصورة في نيته. هذا الحديث أصل يعده العلماء ثلث الدين، فنية العمل أصل في العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. العامل المرجح الإرادة الداخلية، فالظاهر أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إنسان يمشي في الطريق، رأى ليرة ذهبية، انحنى وأخذها وضعها في جيبه. صورنا صورة متحركة. إنسان آخر وجد ليرة ذهبية، انحنى وأخذها، صورنا. الصورتان متطابقتان تماما. الأول نوى أن يبحث عن صاحبها فارتقى عند الله، والثاني نوى أن يأخذها دون أن يبحث عن صاحبها فسقط في المعصية. شكل العمل لا يتغير أبدا. العامل المرجح هو النية. الأول نوى أن يبحث عن صاحبها، الثاني نوى أن يأخذها دون أن يبحث عن صاحبها. واحد التقى واحد سقط، والشكل متشابه تماما. إنسان ذهب إلى بلاد الغرب وعقد عقده على امرأة، العقد شرعي في مركز إسلامي، إيجاب وقبول، وليس على العقد أي مأخذ، لكن في نيته حينما ينتهي دراسته يطلقها ويعود إلى بلده. عند الإمام الأوزاعي السنوات الأربع يقضيها معها زنا، لأنه في نيته أن هذا الزواج ليس مؤبداً، هذا الزواج مؤقت، أن يستمتع بها هذه السنوات الأربع وبعد هذا يطلقها. الطلاق مباح، الإنسان يتزوج وقد يطلق بعد يوم ولا شيء عليه. أما حينما عقد العقد، العقد على التأبيد. من تزوج امرأة على صداق وفي نيته ألا يؤديها له لقي الله زانيا. في نيته ألا يؤديها، ممكن إنسان يتزوج ما يدفع المهر، لكن ليس في نيته ألا يؤديها لقي الله زانيا. قضية النية قضية خطيرة جدا. وقد تجد إنسان موفق وإنسان غير موفق، والعامل المرجح هو النية. رجل يقسم بالله رأى أرضين على طرفي نهر مزروعتين قمحا، والذي زرعهما واحد. الأرض الأولى القمح بشكل عجيب، والثانية بشكل عجيب. الأولى بشكل عجيب نموه، والثانية بشكل عجيب تراجعه. فلما سأل واستقصى، الأول عم له أولاد أخ أيتام في نيته أن يمنحهم نصف محصول هذه الأرض، والثاني رجل مالك الأرض رجل في نيته أن يأكل أتعاب مرابعه. تلاقي هذه النية تظهر في كل شيء. يعني قضية النية قضية مرجحة، تلاقي محلين مثل بعضهم، واحد زباين فوق بعضهم، واحد ما في ولا زبون، وقد يكون المحل الثاني أقوى، موقعه أشد، بضاعته أجود، بس النية، نية الأول أن ينفق هذا المال لخدمة المسلمين، نية الثاني أن ينفق هذا المال على متع رخيصة. فلما تلاقي الظروف المادية متشابهة والنتائج مختلفة، فابحث عن العامل المرجح وهو النية. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رأس مالك الوحيد القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في حالتين من حالات التعامل مع النية، إنسان في البيت الحرام ما فعل شيئا إلا أنه أراد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ذنبه أنه أراد لم يفعل شيئا، يحاسب على إرادته لقدسية هذا البيت. وفي العلاقة بين المؤمنين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل؟ ما فعل شيئا أبدا، لكن ارتاح أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، ارتاح لهذا. هذا أيضا يعد ذنبا كبيرا. فالذي يتمنى أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين هذا ارتكب ذنبا كبيرا جدا. فأحيانا الإنسان تزل قدمه ويتمنى شيئا لا يرضي الله عز وجل، هذا التمني بحد ذاته معصية كبيرة. وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الميت إليه عليه دين، فيسأل عليه الصلاة والسلام هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. شوف، ترك لدينه وفاء، إنسان بيدين بس في عنده دكان، بيدين في عنده أسهم، بيدين في عنده بيت، بيدين في عنده دين مقابل، بيدين في عنده ذهب. الإنسان لما بيدين يجب أن يفكر ألف مرة كيف سأفي هذا الدين. في شخص المهم يحقق مصلحته، يكون دخله فرضا 5000 في الشهر، يطلب دين 200,000، طيب كيف يدفعها؟ لك تدبر كيف؟ لك بالشهر بعطيك 100 ليرة، 500 بالشهر، تتقسم 200,000 على 500، هذول ما بينتهوا بكل عمرك، ما بينتهوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من توجيهه هل ترك لدينه قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. في مرة أحد الصحابة قال أنا علي دينه يا رسول الله، ورد ببعض الزيادات لهذا الحديث أنه ثاني يوم سأل الذي تكفل الدين أديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم التالي أديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث قال أديته، فقال عليه الصلاة والسلام الآن ابترد جلده. فابتراد جلد الميت الذي عليه دين ليس بالتعهد ولكن بالأداء، قال له الآن ابترد جلده. يعني أنا بتعجب كيف إذا في عليه دين بمعاشه، المطالب بهلك بعدين بمل بتركه مرتاح، عليه مبالغ ضخمة ما سدده، ما طل حتى ملل صاحب الدين، والأمر مشي هكذا، هو مرتاح وينفق. هذا الإنسان الذي عليه دين ولا يؤديه هذا اسمه مطل الغني. يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، ومصر الغني يحل أن تغتابه، يحل عرضه. إذا قلت واحد سلعة ما بيدفع قناص ما في مانع، سمح لك النبي تحذر الناس منه. إنسان غني في معه وفاء لهذا الدين لكن لا يحب أن يدفع الدين. يعني في شخص معه ملايين مملينة، معين موظف في جامع ينزل من محل بعيد تعا بكرة تعا بعد بكرة كله 6,000 ليرة، ملايين معه، تنزل من محل بعيد راكب ساعة وسنة لأخذ معاشه لثاني يوم تعا ثاني يوم. فمطل الغني ظلم يحل عرضه. فالغني إذا كان ماطل في دفع ما عليه وصاحب الحق اغتابه لا شيء عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ يعني معك دليل أنها لأبيك، معك مستند، معك ورقة طابو مثلا، معك حجة، معك شاهد، ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فقال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. إجال فرج بهالعملية، بيحلف وليس يتورع عن شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك منه إلا يمينه. فانطلق ليحلف، فقال عليه الصلاة والسلام لما أدبر: لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. أيام الإنسان يتهرب من دفع الزكاة بطريقة احتيالية، أيام يتهرب من دفع مهر زوجته يطلقها قبل أن يموت، يتهرب من دفع ما عليه بحيلة معينة. فهذا الذي يفعل هذا، هذا يقول عنه عليه الصلاة والسلام: يلقى الله وهو عنه معرض. وشيء للشيء يذكر، كثيرون جدا من الذين هم على فراش الموت لا يؤدون لبناتهم حقهم، يعني بتصوروا أن هالمال لازم ما يروح للصهر، لأنه هو يرى رؤية خلاف الشرع. هي بنتك ومن صلبك وهي في أمس الحاجة إلى المال، لماذا تعطي الأبناء بغير حساب وتحرم البنات وأنت تصلي؟ فأحيانا الإنسان يضر في الوصية فتجب له النار. فأدي الذي عليك، أدي المال لأصحابه. أنا بعرف رجل يعني له بيت، توفى والده وخلف ابن وابنة، يعني أخ وأخت، والأخت متزوجة ولها زوج، والزوج له بيت ودخله يكفيه وما في مشكلة. البيت الذي يسكنه الابن بيت فخم جدا بحي راقي وغالي، فماذا فعل هذا الابن؟ قيم البيت فارغا وأعطى أخته حقها الكامل بالتمام والكمال. ولو نظرت في هذا الموضوع، لو أحصيت 100 شاب ورث عن أبيه بيتا ولأخته حق في هذا البيت، إلا هذا بيت العيلة، بيت العيلة هذا تعي علي جبل ما يدفع شيء أبدا، أخته مزوجة وعندها بيت. والله قيم البيت فارغا ودفع حق أخته بالتمام والكمال. هذا المؤمن الحقيقة، هذا أصل الدين، الورع. ما عبد الله بأفضل مما افترض علينا، افترض علينا أداء الحقوق، والإنسان حينما يؤدي الحقوق يشعر أن الطريق إلى الله سالك، قريب من الله، ما في عنده حجاب، ما في حجاب بينه وبين الله. حينما يأكل المال الحرام حجب عن الله عز وجل. أيها الإخوة، آخر حديث يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هلأ إذا كان القضية على الأرض ما في غير اليمين، سفيد ما أخذ وصل، ما له غير اليمين، حلف نفذ، نفذ من عبد الله، أما من الله ما نفذ، هون مشكلة. فكل إنسان يحلف يمين ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق وجبت له النار. لهذا سمي هذا اليمين يمينا غموسا، لأنه يغمس صاحبه في النار. هذا ماله توبة، هذا ماله كفارة، هذا في له يعيد إسلامه، بده يعلن الشهادة مرة ثانية ويدخل في الإسلام من جديد، لأن هاليمين الكاذبة أخرجته من الدين. هذا اليمين غموس، أخطر يمين، تلاقي القاضي ما في دليل إلا اليمين، بحلفه بيحلف كسب الدعوة، كسبها في الأرض، أما عند قاضي السماء ما كسبها. ما في مرة واحد كان يطوف حول البيت يقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل، فواحد ماشي وراءه قال له: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له: ذنبي عظيم. فسأله: ما ذنبه؟ قال له: كنت جنديا في يعني سرقة لقمع فتنة، فلما قمعت الفتنة أبيحت لنا المدينة. طبعا أبيحت المدينة للجنود. قال: دخلت أحد البيوت رأيت فيه رجلا وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت لزوجته: أعطني كل ما عندك. أعطته كل ما عندها، فقتل ابنها الأول. فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة من الذهب. قال: تأملها فأعجبته، فإذا عليها بيتان من الشعر، فلما قرأهما وقع مغشيا عليه. مكتوب على هذه الدرع المذهبة: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. لا تفرح بحكم من قاضي ولست محقا فيه، لا تفرح، إن الله عز وجل بينفذ أحكام تانية. ممكن تأخذ مال ليس لك، يخسر إنسان إحدى أعضائه بحادث، الله منتقم وجبار، وإن بطش ربك لشديد. ما تفرح أبدا بحكم من محكمة لصالحك إن لم تكن محقا، فلا تنجو من عذاب الله. بل الأغرب من ذلك، لو أن النبي الكريم هو الذي حكم لك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لا تفرح بحكم ولو من رسول الله وأنت لم تكن على حق، افتراض طبعا، النبي لا يحكم إلا بالحق، بس افتراض، افترض أن النبي حكم لك، أنت طليق اللسان وزكي وعندك حجة قوية وخصمك ما بضلة بالتعبير العام، فالنبي حكم لك ما بتنفذ. فإذا كان واحد ما بينفعه فتوى النبي، بينفعه فتوى شخص عادي، علاقتك مع الله والله عز وجل حاضر وناظر ومطلع ويعلم من هو صاحبه. في عندي قضية تطبقها أعجبتني، مختلفين على 10,000، لا لي لا لك، يقول له انت تعوى لشي جامع، تعوى صدقة، الله يعرف من صاحب الحق بلا خصومة، يعني المبلغ هذا اللي مختلفين عليه ادفعوا لجامع، ادفعوا لفقير، الله بيسجله لمن صاحب هذا المبلغ، ثم بقى في حاجة تختلفوا، واثنين في بحبوحة بغنى عن هالمبلغ هذا، والحمد لله رب العالمين.